نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا وأن يذكرنا بما نسينا ويجعلنا وإياكم أهل القرآن لأنهم أهل الله وخاصته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.